بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الأحكام في كتاب الزكاة، قال: عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنه وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار، والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث أورده الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب الزكاة، من أجل أن المؤلفة قلوبهم أعطوا من الفيء وأعطوا من الغنيمة، وذلك فيه شبه بالزكاة. هذا هو الوجه، لأن الحديث ليس في الزكاة وإنما هو في الفيء، وهناك تشابه بين الفيء والزكاة، ولكنه جاء في القرآن بيان أن المؤلف قلوبهم من أصناف الزكاة، من أصناف من تصرف لهم الزكاة، حيث قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فذكر في أصناف أهل الزكاة المؤلف قلوبهم، فإذا هم من أهل الزكاة. ولكن الحديث الذي ذكره المصنف إنما يتعلق بإعطائهم من الفي، لأنه ليس فيه زكاة وإنما فيه في. فيقول عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين، ويوم حنين يعني غزوة كانت بعد فتح مكة، وكانت يعني بين مكة والطائف، وكان المقابلون لأصحاب رسول للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هوازن ومن معهم من ثقيف وغيرها، وحصل القتال بينهم وحصلت الغنيمة والغنائم للمسلمين، والرسول عليه الصلاة والسلام أعطى المؤلف قلوبهم كثيرا من المال، أجزل لهم العطاء، وهم الذين أسلموا عام الفتح، فأجزل لهم الرسول عليه الصلاة والسلام العطاء ولم يعطي الأنصار شيئا، فكان الأنصار وجدوا في أنفسهم إذ لم يحصل لهم يعني من الغنائم، أو لم يحصل لهم من هذه القسمة، لم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أعطى هؤلاء، أجل لهؤلاء العطاء ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ ذلك هذا يعني شأنهم، وبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام جمعهم وخطبهم وتكلم فيهم وقال لهم عن الشيء الذي بلغه يعني عنهم، وبعد ذلك قال لهم وبما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. فذكرهم بهذه النعم التي أنعم الله تعالى بها عليهم ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر هذه النعم الثلاث مرتبة، فبدأ بأعظمها وأجلها وهي نعمة الهداية ونعمة الإسلام ونعمة الخروج من الظلمات إلى النور، لأن هذه أجل النعم وأعظم النعم، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة. ولهذا كان حق الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته أعظم من حق آبائهم وأبنائهم وأبناء آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وسائر الناس، وذلك أن النعمة التي ساقها الله لهم على يديه هي أجل النعم وأعظم النعم، فكانت محبته يجب أن تكون في القلوب أعظم من محبة كل الناس، وفي مقدمتهم الآباء والأمهات والأبناء والبنات، وذلك لأن النعم التي حصلت عن طريق الآباء والأمهات والأبناء والبنات ليست بشيء أمام النعمة التي ساقها الله لهم على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الخروج من الظلمات إلى النور والهداية إلى الصراط المستقيم. فقال ألماتكم ضلالا فهداكم الله به، يعني كانوا على ضلالة وعلى كفر فهداهم الله عز وجل به، وكنتم متفرقين فجمعكم الله به، يعني كانوا متفرقين متنازعين متخاصمين، يقاتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا ويفتك بعضهم ببعض، فجمعهم الله ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم عليه الصلاة والسلام. وكنتم عالة فأغناكم الله بي، وكنتم عالة يعني فقراء فأغناكم الله بي، وذلك بما حصل من الخير الكثير ومن الغنائم التي حصلت، وإن كان الأنصار لم يحصل لهم في هذه الغنيمة شيء ولكنه حصل لهم في أماكن أخرى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أهل مكة دخلوا في الإسلام وكان فيهم وكانوا حديث عهد بالإسلام وكانت هذه الغزوة بعد الفتح، فأجزل العطاء لزعماء كبار من قريش، وذلك ليتألفهم وليثبت الإيمان في قلوبهم وليتبعهم غيرهم، وفي ذلك مصالح عظيمة، والأنصار لم يعطهم شيئا لما في قلوبهم من الغنى ولما عندهم من قوة الإيمان، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وأما أولئك فأعطاهم أملا وبغية أن يستقر الإيمان في قلوبهم وأن يحصل قوة الإيمان تحصل قوة الإيمان بهم، وأن يتبعهم غيرهم ممن هو دونهم وممن هم قدوة له، فيكون في ذلك المصلحة العظيمة والفائدة الكثيرة. فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعم العظيمة التي هي من أجل النعم وأعظمها، وبدأ بأهمها الذي هو نعمة الهداية للصراط المستقيم. وكل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله أمن، يعني المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى من عليهم بأن خلقهم وأوجدهم وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم لهدايتهم ولدعوتهم إلى الصراط المستقيم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان سببا وجعله الله السبب وجعله الواسطة، يعني في بين الله وبين خلق بين الناس، حيث جعله هو المرسل لهدايتهم ولإخراجهم من الظلمات إلى النور صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيعترفون بالفضل والمنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال أما لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، ولم يذكر يعني الأشياء التي ذكرت والتي قال التي لو قلتم يعني لو شئتم لقلتم كذا وكذا، يعني والمقصود أنه جاءهم يعني طريدا من قومه فأووه وأنهم نصروه وأيدوه وكانوا يعني قاموا بنصره وتأييده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولهذا يعني سموا أنصارا، يعني سماهم الله في القرآن أنصار لأنهم نصروا الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن من المعلوم أن المهاجرين أفضل منهم، لأن المعنى الموجود في الأنصار موجود في المهاجرين وزيادة، لأن المهاجرين خرجوا لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتركوا بلادهم وأوطانهم من أجل مصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه والدفاع عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فكانوا جمعوا بين الهجرة والنصرة. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في الآية التي تتعلق بالمهاجرين في سورة الحشر، قال للفقراء المهاجرين ووصفهم بالهجرة الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، فبدأها بوصفهم بالهجرة وختمها بوصفهم بالنصرة. فإذا عندهم ما عند الأنصار وزيادة، الأنصار عندهم النصرة والمهاجرون عندهم الهجرة والنصرة، فهم أفضل منهم، ولكن الأنصار كانوا لما كانوا أول الرسول صلى الله عليه وسلم ونصروه وأيدوه ويعني كان الإيمان قويا في قلوبهم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطاهم شيئا اعتمادا على هذا الذي وقر في قلوبهم من الإيمان، وأعطى العطاء الجزل للذين هم حديث عهد بالإسلام وأراد أن يقوى إيمانهم وأن يقوى يقينهم وأن يعني لا يحصل منهم ارتداد ويحصل منهم رجوعا عن الحق إلى الباطل وعن الإسلام إلى الكفر، لقلتم كذا وكذا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بالكلمات الجميلة التي هي خير لهم من المال، والتي فرح بها الأنصار وكانت أجل وأعظم من المال الذي فاتهم حصوله وحصل لغيرهم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، يعني لولا الهجرة لكنت رسول الله من المهاجرين، هاجر من بلده من مكة إلى المدينة وتبعه أصحابه المهاجرون، فقال له الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، وهذا فيه تطيب لقلوبهم. ولو سلك الأنصار وادي ولو سلك الناس واديا أو شعبا وسلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، يعني معناه أن يكون معهم. ثم قال الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار شعار والناس دثار، والشعار هو اللباس الذي يلي جسد الإنسان، والدثار هو اللباس الذي وراءه، ومعنى ذلك إشارة إلى قربهم منه وإلى قوة صلتهم به وأنهم منه البطانة، لأن البطانة هي التي تكون يعني الداخل والظهارة هي التي تكون الخارج، فجعلهم هم الشعار الذي أو بمنزلة الشعار الذي يلي الجسد، أي أنهم قريبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوي الصلة بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأن شبههم في ذلك وشبههم بالشعار الذي هو الثوب الذي يلي الجسد، وهذا أقرب شيء للإنسان، أقرب شيء للإنسان شعاره الذي يلي جسده، فجعل الأنصار بهذه المثابة وبهذه المنزلة وبهذا القرب منه صلى الله عليه وسلم، كان بقربهم منه عليه الصلاة والسلام بوصفهم بأنهم شعار، وأن الناس غيرهم دثار، يعني الذي يكون وراء الشعار. وكل هذا يدل على عظيم، وهذا فيه يدل على فضل الأنصار وعلى عظيم منزلتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك تطيب لخواطرهم وتعويضهم عن الشيء الذي فاتهم من المال، فصار هذا الكلام الجميل وهذا يعني وهذا الثناء العظيم على الأنصار رضي الله عنهم كان خيرا لهم من المال، فأتى بهذا الكلام ليعوضهم عن الشيء الذي فاتهم وليذهب ما في قلوبهم من الموجدة التي حصلت لهم بسبب أنه فاتهم شيء مما حصل للناس. عد الحديث، قال لما أفاء الله، لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم. المقصود بالفئة الغنيمة الغنائم، ومعلوم أن الغنائم تخمس، فيكون الغانمون يعطون أربعة الأخماس والخمس يعني يكون للإمام يصرفه في ما يرى صرفه فيه، وقيل إن هذا الذي أعطي المؤلف قلوبهم إنما هو من الخمس، وقيل إنه من أصل الغنيمة، وأن الإمام له ذلك حيث يرى المصلحة في ذلك بأن يعطي من يرى أن المصلحة في إعطائه، وذلك من أجل تقوية إيمانه ومن أجل ثباته وحصول يقينه، ولا سيما إذا كان له أتباع، إذا أسلم وقوي إسلامه فإن غيره من الناس يكونون تبعا له. لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا. نعم، ولم يعطي الأنصار شيئا، يعني أعطى إعطاء الجزل للمؤلفة قلوبهم الذين أسلموا عام الفتح. ولهذا جاء في بعض الروايات أنهم قالوا أعطاهم وسيوفنا تقطر من دمائهم، يعني نحن سبقناهم على الإسلام وسيوفنا تقطر من دمائهم، ومع ذلك أجزل لهم العطاء. نعم. فكأنهم وجدوا يعني وجدوا في أنفسهم، يعني وجدوا في أنفسهم، لأن وجد تأتي بمعنى الموجدة، وهي يعني ما يحصل في النفس من من من من تأثر ومن تألم. ووجد تأتي معاني عديدة، تأتي وجد يعني وجد الشيء الضال الذي ضاع، وكذلك وجد بمعنى بهذا المعنى، وكذلك بمعنى وجد يعني بمعنى المال، يعني الجدة، يعني وجد جدة، وجد يعني وجودا، ويعني وجدانا، يعني فيختلف المعنى بالمصادر أو تتبين المعاني بالمصادر. والماضي واحد وجد، إلا أنه يكون له عدة معاني، وتتبين تلك المعاني ويتميز بعضها عن بعض بمصادرها. نعم. إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، يعني هذا الذي وقع في قلوبهم هذا هو سببه. إذ لم يصبهم ما أصاب الناس من العطاء ومن جزيل العطاء، لم يصبهم ما أصاب الناس، مع أنهم هم الذين حصل من يعني حصل على أيديهم الجهاد والنصرة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لقوة إيمانهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطاهم شيئا، وإنما أعطى الذين هم حديث عهد بالإسلام ليقوى إيمانهم وليثبت يقينهم، ولما يرجى من من من من من, من, من متابعة غيرهم لهم، لأنهم إذا تقدموا غيرهم وغيرهم يعني يعتبرهم زعماء لهم ومتقدمين فيهم، فإنهم يتبعونهم فيما إذا قوي إيمانهم واستقر يقينهم. نعم. فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا. فخطبهم وذكر شيئا من الخطبة، قال: يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي. وهذا فيه إظهار الحجة عند الحاجة إليها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في هذه المناسبة، قال: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، وعلى فأغناكم الله بي. قالوا: فهذا في دليل على إظهار الحجة عند الحاجة إليها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهم هذا الكلام من قبل، ولكنه لما حصل منهم ما حصل ووجدوا في أنفسهم ذكرهم بالشيء الذي حصل لهم على يديه، وهو الشيء العظيم الذي هو الهداية للصراط المستقيم، وسلامتهم من التطاحن والاقتتال والفتن التي كانت بينهم، وكون بعضهم يقتل بعضا ويهلك بعضهم بعضا، وكذلك ما حصل لهم من الغنى كذلك بسبب الجهاد في سبيل الله وحصول الغنائم التي يغنمونها، وإن لم يحصل لهم شيء في هذه المرة فقد حصل لهم في المرات الأخرى وفي المواضع السابقة لهذه الغزوة التي هي غزوة حنين. يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. يعني المنة لله ولرسوله، الله عز وجل أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول قد بلغ وأتى بهذا بالهداية التي أرسله الله تعالى بها فهدى الله به الناس إلى الصراط المستقيم وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا، لما قال حيث قال لهم: ألم أجدكم ضلالا، ألم أجدكم متفرقين، ألم أجدكم عالة، ما يمنعكم أن تجيبوا؟ وكل ما قال لهم قالوا: الله ورسوله أمن، يعني منا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. قال: لو شئتم لقلتم كذا وكذا. وهنا يعني كنا عن الشيء الذي يعني لو شاءوا لقالوه، يعني بأن قلت أتيتنا كذا فنصرناك وأيدناك وآويناك وما إلى ذلك من الأشياء التي حصلت من الأنصار، والتي وصفهم الله عز وجل بها في قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ وهذا هذه من الكلمات التي طيب خواطرهم بها. قال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، يعني الغنائم التي ذهبت لأولئك الذين هم حديث عهد بالإسلام، وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، يعني يصير حظكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحظ العظيم، يعني يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا الكلام ويطمئنهم ويعني يجيبهم ويعوضهم عما فاتهم بهذا الكلام الجميل الذي هو خير لهم من المال وخير من الدنيا. ألا ترون يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم لرحالكم؟ نعم. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لأنه من المهاجرين، لأنه هاجر فلا يعني يترك، فلا يخرج عن هذا الوصف ولا يتخلص من هذا الوصف، لأنه من المهاجرين عليه الصلاة والسلام، الذي هاجر من بلده إلى المدينة، خرج من بلده التي كان يحبها وكانت أحب البلاد إليه، ولهذا لما خرج منها مهاجرا قال عليه الصلاة والسلام: إنك أحب بلاد الله إلى الله، إنك أحب بلاد الله، ينظر إلى مكة ويقول وعند خروجه منها: إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت منك لما خرجت. نعم. ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. نعم. الأنصار شعار والناس دثار. نعم. إنكم ستلقون بعدي أثره. إنكم ستلقون بعدي أثره، الأثرة هي الاستئثار بالشيء المشترك، الاستئثار بالأموال والاستئثار بالدنيا. إنكم ستجدون بعدي أثره فاصبروا. نعم. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني أنهم إذا حصل أن فاتهم شيئا من الحقوق المشتركة التي لهم نصيب فيها فلم تحصل لهم فإنهم يصبرون، وهذا يدلني على فضل الصبر وعلى عظم شأنه، وأن العاقبة للصبر عاقبة الصبر حميدة. قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني حتى تلقوه على الحوض، حتى يلقوه يعني في عرصات القيامة، وحتى يردوا عليه الحوض فيشربون من ذلك الحوض، وهو حوض الرسول عليه الصلاة والسلام الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.